أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بمزيد من الحزن والأسى والمرارة والألم تلقينا نبأ استشهاد فضيلة الشيخ نمر النمر، تغمده الله برحمته الواسعة، على يد شرار خلق الله الطغمة الفاسدة الوهابية التي عاثت في الأرض فسادا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون دمه أهون عليه من ناقة أو فصيل ناقة صالح. نسأله تعالى أن يعجل له بالانتقام وزوال هذه الحكومة الناصبية التي عاثت في الأرض فسادا وأهلكت الحرث والنسل، وأن يعجل بظهور فرج آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان كلامنا ولا يزال في منجزية العلم الإجمالي، ووصل بنا الكلام إلى الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. والركن الثالث له صياغتان: الصياغة الأولى تتناسب مع مسلك الاقتضاء، والصياغة الثانية تتناسب مع مسلك العلية. أما الصياغة الأولى فهي إن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يشترط فيها أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا في نفسه ومع قطع النظر عن التعارض، أن يكون كل طرف صالحا في نفسه لجريان الأصل المؤمن فيه، أي أن يكون هذا الطرف إذا قطعنا النظر عن تعارضه مع الطرف الآخر، تعارض الأصول المؤمنة بين الطرفين، إذا قطعنا النظر عن التعارض، أن يكون الطرف الأول في نفسه مشمولا لدليل الأصل المؤمن وصالحا لجريان الأصل المؤمن، وأن يكون الطرف الآخر كذلك في نفسه صالحا ومشمولا للأصل المؤمن. إذن منجزية العلم الإجمالي ركنها الثالث هو أن يكون كل من الطرفين صالحا لجريان الأصول المؤمنة في نفسه مع قطع النظر عن التعارض الحاصل بينهما. وإنما نشترط ذلك، لماذا نشترط صلاحية كل من الطرفين لجريان الأصول المؤمنة؟ إنما نشترط ذلك لكي يقع التعارض بين الأصل المؤمن في الطرف الأول مع الأصل المؤمن في الطرف الثاني، فإذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا تنجزا جميعا، وهذا معناه تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لأننا قلنا سابقا بأنه بناء على مسلك الاقتضاء منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يشترط فيها تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، لابد أن تتعارض وتتساقط، يلا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. وهذا يعني التعارض والتساقط فرع صلاحية الأطراف في نفسها لجريان الأصول المؤمنة. وإلا لو كان أحد الطرفين في نفسه غير صالح لجريان الأصل المؤمن، كما لو كان أحد الطرفين مجرا للأمارة، يعني وردت فيه أمارة في الإناء الأول، مثلا وردت أمارة، فإذا وردت أمارة في الإناء الأول فهذا الإناء الأول في نفسه صالح لجريان الأصل المؤمن أو ليس صالحا؟ ليس صالحا، لأن الأمارة دلت على نجاسته. فإذا كان أحد الطرفين ليس صالحا للأصل المؤمن بعد يحصل التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف أو لا تعارض؟ ماكو تعارض، الطرف الأول ليس فيه أصل مؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني من دون معارض. وإذا جرى الأصل المؤمن في الطرف الثاني من دون معارض فهذا معناه انحلال العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم الإجمالي، وهذا ما يصطلح عليه بالانحلال الحكمي، أي نحن لا ندعي زوال العلم الإجمالي وجدانا ولا ندعي زواله تعبدا، وإنما العلم الإجمالي بالرغم من بقائه في النفس لكنه ليس منجزا، لأن منجزيته مشروطة بتعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. فإذا كان أحد الطرفين ليس مجرا للأصل المؤمن فلا تعارض ولا تساقط، إذن فلا منجزية، فتسقط المنجزية، وهذا ما يسمى بحسب الاصطلاح بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. سبب التسمية أن العلم الإجمالي موجود لكن حكمه وهو شنو؟ منجزيته لوجوب الموافقة القطعية زال، يعني زال حكمه ولم ينتفي نفس العلم، وإنما انتفى فقط حكمه، ولهذا يسمى بالانحلال الحكمي للعلم الإجمال. إذن الخلاصة، الركن الثالث هو أن تكون جميع الأطراف صالحة للتنجيز، عفوا صالحة لجريان الأصل المؤمن. لماذا؟ لكي يحصل التعارض بينها وتتساقط فيتنجز جميع الأطراف، وإلا لو كان بعض الأطراف ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن لجرى الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. وهذه الصياغة إنما تتناسب مع مسلك الاقتضاء، لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية متى تتوقف على تعارض الأصول وتساقطها؟ على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء؟ الجواب على مسلك الاقتضاء. على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية إلا إذا تعارضت الأصول وتساقطت. أما على مسلك العلية، على مسلك العلية لا علاقة لنا بتعارض الأصول وتساقطها، بل العلم الإجمالي بنفسه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. أي إن العلم الإجمالي على مسلك العلية هو الذي يمنع الأصول المؤمنة من الجريان، أما على مسلك الاقتضاء الأصول المؤمنة تمنع العلم الإجمالي من المنجزية، ولهذا لا منجزية إلا إذا تساقطت الأصول المؤمنة، بينما على مسلك العلية لا، العلم الإجمالي هو يتصدى ويمنع الأصول المؤمنة. إذن الصياغة الأولى تتناسب مع مسلك الاقتضاء، لأن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول وتساقطها، وتعارض الأصول وتساقطها فرع صلاحية جريانها في جميع الأطراف، لابد أن تكون صالحة في جميع الأطراف لكي تتعارض. فهذه الصياغة الأولى تتناسب مع مسلك الاقتضاء. الصياغة الثانية التي تتناسب مع مسلك العلية، والقائل بمسلك العلية هو المحقق العراقي رحمه الله، فإن المحقق العراقي رحمه الله باعتبار أنه يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو يرى أن الصياغة الأولى غير مناسبة، وذلك لأنه في الصياغة الأولى قلنا لو كان أحد الطرفين ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن لجرى الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض، ومثلنا له بمن؟ إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت أمارة على نجاسة الإناء الأول، فعلى الصياغة الأولى العلم الإجمالي منحل أو ليس منحلا؟ على الصياغة الأولى منحل. لماذا؟ لأن الطرف الأول ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني من دون معارض، لأنه لا معارض له. هذا ما لا يقبله المحقق العراقي. يقول إن الطرف الثاني لا يجري فيه الأصل المؤمن ولو لم يكن له معارض، لأنه على مسلك العلية، عدم جواز جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، عدم الجواز ليس سببه التعارض أن له معارض، لا، وإنما العلم الإجمالي هو الذي يمنع الأصل من الجريان سواء له معارض أو ليس له معارض. إذن الصياغة الأولى لا تتوافق مع مسلك المحقق العراقي، ولهذا بحث المحقق العراقي عن صياغة أخرى، وإن كان هو بحسب النتيجة يريد أن يتوصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها أصحاب الصياغة الأولى، أي أصحاب مسلك الاقتضاء، كما أن أصحاب مسلك الاقتضاء توصلوا في موارد قيام الأمارة على أحد الطرفين لمن توصلوا؟ إلى انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا. هكذا المحقق العراقي يقول إذا قامت الأمارة على أحد الطرفين أيضا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، ولكن لا بصياغة الركن الثالث بالصياغة الأولى، وإنما نصوغه بصياغة أخرى تتناسب مع مسلك العلية. فقال رحمه الله: الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير. توضيح ذلك: قلنا سابقا إن المحقق العراقي رحمه الله يرى أن العلم الإجمالي إنما ينجز الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فيرى أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز الفرد الواقعي، فتشتغل ذمتنا بمن؟ بالفرد الواقعي. وبما أن الفرد الواقعي ليس معلوما وليس مشخصا لدينا، إذن يجب علينا أن نحتاط بالإتيان بالطرفين تحصيلا لما تنجز علينا واقعا. نحن نعلم بأن الواقع تنجز، لكن لا ندري أن الواقع في الطرف الأول أو الواقع في الطرف الثاني، فنحتاط فنترك كلا الإناءين تحصيلا للحكم الواقعي. هذا ما قاله المحقق العراقي، لكنه يقول الآن هذه العلية والمنجزية مشروطة بشرط، ما هو؟ أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز الفرد الواقعي، سواء كان الفرد الواقعي في علم الله تعالى هو الطرف الأول أو كان هو الطرف الثاني. على كل تقدير العلم الإجمالي صالح لأن ينجزه، يعني لو فرضنا أن النجس واقعا هو الإناء الأول فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه، ولو فرضنا أن النجس الواقعي هو الإناء الثاني فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه. فمتى ما كان العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه وهو الفرد الواقعي على جميع التقادير، أي سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف، لكان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذن متى يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية على رأي العراقي؟ متى يكون؟ بشرط اللي هو الركن الثالث، بشرط أن يكون ذلك العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه، واللي هو شنو معلومه؟ وهو الفرد الواقعي، صالحا لتنجيزه على كل تقدير، أي سواء كان في الطرف الأول أو كان في الطرف الثاني. أما لو كان العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما كان صالحا لتنجيز معلومه على بعض التقادير، فهذا العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجيز. ولنوضح ذلك بالمثال، مثال تقدم في الحلقة الثانية. لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الحليبين، إما الحليب البارد وإما الحليب الحار، أحدهما شنو؟ نجس. وكان أحد الطرفين وهو الحليب البارد المكلف مضطر إليه لأنه مريض، وعلاجه في هذا الحليب البارد، فالمكلف مضطر إلى أحد الطرفين وهو الحليب البارد. ومن الواضح أن الاضطرار يزيل الحكم التكليفي بالحرمة، يعني حتى لو كان الحليب البارد نجسا واقعا فحرمته ساقطة بسبب الاضطرار إليه، يعني حتى لو كنا نعلم بنجاسته علما تفصيليا حتى لو كنا نعلم بنجاسته علما تفصيليا فهو محرم أو ليس محرما؟ ليس محرما بسبب الطرف. في هذا المورد العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، وذلك لأن المعلوم الواقعي هو النجس الواقعي، المعلوم بالإجمال هو النجس الواقعي. فإذا فرضنا أن النجس الواقعي هو الحليب الحار فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه، أما إذا فرضنا أن النجاسة الواقعية في الحليب البارد فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه. لماذا؟ لأنه مضطر إليه، وإذا كان مضطرا إليه فلا يتنجز لا بالعلم التفصيلي بالنجاسة ولا بالعلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. لماذا؟ لأنه لا ينجز معلومه على كل تقدير، وإنما ينجز معلومه على بعض التقادير دون التقادير الأخرى، يعني على تقدير الحليب الحار ينجزه، لكن على تقدير الحليب البارد فهو لا ينجزه. إذن ما هي الصياغة الثانية للركن الثالث على مسلك العلية؟ هي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، أي سواء كان المعلوم في الطرف الأول أو كان معلوم في الطرف الثاني. أما لو كان العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على تقدير دون تقدير كما في الحليب البارد والحار فهذا العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وإذا لم يكن العلم علة تامة للتنجيز فنستطيع أن نجري الأصل المؤمن، بعد ما نقول بلا معارض، نستطيع أن نجري الأصل المؤمن عن الحليب الحار. الحليب البارد لا يحتاج إلى أصل مؤمن لأنه مضطر إليه بعد عدم إمكان تنجيز العلم الإجمالي للطرف الأول وهو الحليب المضطر إليه. سقطت علية العلم الإجمالي للتنجيز، وإذا سقطت علية العلم الإجمالي للتنجيز أمكن إجراء الأصل المؤمن في الحليب الحار الغير مضطر إليه، نجري فيه الأصل المؤمن. لماذا؟ لأن الذي كان يمنعه من الجريان ما هو؟ لا دققوا يا بالعبارة، قاعد نحكي على مسلك العلية مو مسلك الاقتضاء. المانع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني هو شنو؟ هو نفس العلم الإجمالي. العلم الإجمالي علة للتنجيز فيمنع الأصل المؤمن، فإذا سقطت علية العلم الإجمالي للتنجيز جرى الأصل المؤمن. بعد ما تقول لعدم المعارض، هذا بناء على مسلك الاقتضاء، الآن قاعد نحكي على مسلك العلية. وإذا جرى الأصل المؤمن في الإناء الثاني بسبب عدم علية العلم الإجمالي للتنجيز هذا معناه الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي. إذن بالنتيجة المحقق العراقي توصل إلى جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني، ولكن على مسلك الاقتضاء جريان الأصل المؤمن في الطرف الثاني لعدم المعارض، أما على مسلك العلية فلأنه العلم الإجمالي هنا ليس علة للتنجيز فيجري الأصل المؤمن. لكن على كلا المسلكين سنصل إلى الانحلال الحكمي. لكن المحقق العراقي رحمه الله طبق هذه الصياغة للركن الثالث على مثال آخر غير المثال الذي ذكرناه الآن، وهو الحليب البارد والحليب الحار. طبقه على نفس المثال الذي ذكرناه على مسلك الاقتضاء، وهو ما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت أمارة على نجاسة الإناء الأول، فهنا على صياغة المحقق العراقي العلم الإجمالي علة للتنجيز أو تسقط منجزية العلم الإجمالي. على الصياغة الثانية يقول المحقق العراقي المنجزية هنا ساقطة. لماذا؟ يقول لأننا شرطنا في العلم الإجمالي، ماذا اشترطنا؟ أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على جميع التقادير، يعني سواء كان النجس في الطرف الأول أو كان النجس في الطرف الثاني فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه. وفي هذا المثال العلم الإجمالي ليس كذلك، وذلك لأن النجس الواقعي إن كان هو الإناء الذي لم تقم عليه الأمارة فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه، أما إذا كان المعلوم الواقعي هو الإناء الأول اللي هو يا إناء الذي قامت الأمارة على نجاسته، فهنا العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه. لماذا؟ وذلك لأن الأمارة قامت على نجاسته، والأمارة حجة شرعا، فهذا الإناء حرمته تنجزت بسبب الأمارة، فلا يعقل أن يأتي العلم الإجمالي وينجزه مرة أخرى، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، والمعلول الواحد هو منجزية الحرمة في الإناء الأول. هاي المنجزية ايش راح يصير لها؟ لها علتان. العلة الأولى قيام الأمارة، فإن قيام الأمارة منجز أو غير منجز؟ منجز. فإذا العلة الأولى قيام الأمارة عليه، فإذا افترضنا أن العلم الإجمالي علة لتنجيزه أيضا ايش راح يلزم؟ اجتماع علتين على معلول واحد، وهذا مستحيل. هكذا قال المحقق العراقي. إذن العلم الإجمالي في موارد قيام الأمارة على أحد الطرفين، هذا العلم ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير، لأنه ليس صالحا لتنجيز الطرف الذي قامت عليه الأمارة، وإلا لزم اجتماع علتين على معلول واحد، أو هو تحصيل للحاصل، مو علة على معلول، تحصيل للحاصل. العلم الإجمالي ينجز الطرف الأول، لماذا؟ هو منجز، قد تنجز بسبب الأمارة، فمنجزية العلم الإجمالي له تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل. لكن هذا الكلام من المحقق العراقي ليس دقيقا، وذلك لأننا نقول: ما المانع أن يكون العلم الإجمالي منجزا للطرف الذي قامت عليه الأمارة، وتكون منجزية العلم الإجمالي مؤكدة ومقوية لمنجزية الأمارة؟ يعني كما تعلمون أنه إذا اجتمعت علتان على معلول واحد، قالوا كانت إحداهما مؤكدة علما للأخرى، أو صارتا جزئي علة، يعني كل واحدة شنو؟ جزء من العلة التامة. شنو المشكلة أن يكون الأمارة منجزة لهذا الإناء الأول، ثم يأتي العلم الإجمالي وينجز الإناء الأول، فتتأكد المنجزية وتشتد المنجزية؟ شنو المشكلة؟ أما قولك يا أيها المحقق العراقي إنه يلزم اجتماع علتين على معلول واحد، فالمفروض بك أن تلتزم بالعكس، وذلك لأنهم قالوا في محله: إذا اجتمعت علتان على معلول واحد فأي العلتين هي المؤثرة؟ ذكرناها سابقا، قلنا مثلا الموت له علة وهي السم، وعلة أخرى وهي القتل مثلا رميا بالرصاص. زين، إذا اجتمعت العلتان، شرب السم ورمي بالرصاص، أي العلتين ينسب إليها الموت؟ الأسبق في تأثير الأثار هي التي ينسب إليها المعلول. فإذا كانت لدينا علتان كل منهما أثرها المنجزية، فإن المنجزية تنسب إلى العلة الأولى السابقة دون العلة الثانية. يعني العلة الأولى جاءت فنجزت، فإذا جاءتنا العلة الثانية نقول هذه العلة الثانية لا تأثير لها لأنها تحصيل للحاصل. إذا التزمنا بذلك فلا بد أن نقول في محل كلامنا بأن المنجزية هنا لمن؟ للعلم الإجمالي وليس للأمارة، لأنه قام لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وهذا العلم الإجمالي منجز، فنجز الطرف الأول ونجز الطرف الثاني. ثم بعد ذلك جاءت أمارة وأثبتت نجاسة الإناء الأول، فلماذا نقول منجزية الإناء الأول تثبت بالأمارة وترتفع منجزية العلم الإجمالي. المفروض أن نعكس المطلب، نقول العلة الأولى للمنجزية السابقة هي العلم الإجمالي، فإذا جاءت الأمارة وهي العلة الثانية فتحصيل الحاصل يتوجه إلى الأمارة. نقول للأمارة أنت لست منجزة. لماذا؟ أصلا ما نحتاج إليك، لأن العلم الإجمالي نجز الطرف الأول، فتنجيز الأمارة هو تحصيل الحاصل، لا أن تنجيز العلم الإجمالي هو تحصيل الحاصل. بعبارة أخرى، المحقق العراقي يقول لدينا علتان هنا للتنجيز، العلم الإجمالي والأمارة، ونحن نلتزم بعلية الأمارة للتنجيز ونسقط منجزية العلم الإجمالي. سؤالنا للعراقي، لماذا تقول بذلك؟ المفروض شنو؟ أن تعكس المطلب، لأن العلم الإجمالي عليته للتنجيز أسبق من علية الأمارة للتنجيز، فالمفروض أن تلتزم بأن منجزية العلم الإجمالي باقية ومنجزية الأمارة تسقط، لا أن منجزية الأمارة باقية ومنجزية العلم الإجمالي تسقط. أو على الأقل يا أيها المحقق العراقي قل بأن المؤثر في التنجيز هو أسبق العلتين زمانا، إن كان العلم الإجمالي هو الأسباب فهو المنجز، وإن كانت الأمارة هي الأسباب كانت هي المنجز. أما أن تحكم بضرس قاطع بأن المنجز هو الأمارة ومنجزية العلم الإجمالي تسقط، فهذا لا يتناسب مع قانون اجتماع علتين على معلول واحد، فإن التأثير لابد أن يكون للعلة السابقة وليس للعلة اللاحقة. إذن كان من المفروض للمحقق العراقي ألا يمثل بهذا المثال، وإنما يمثل بمثالنا الذي ذكرناه، وهو الحليب الحار والحليب البارد، فإنه هناك لا يأتي هذا الإشكال، لأن الإضطرار إلى الحليب البارد أسقط المنجزية، لا أنه أثبت المنجزية حتى يقال اجتمع علتان على معلول واحد. هذا ما قاله المحقق العراقي كصياغة للركن الثالث. الركن الثالث شمول الأصل المؤمن لجميع الأطراف. الركن الثالث وله صياغتان، الصياغة الأولى أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، افتح قوس، وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. إذا قطعنا النظر عن التعارض بين الأصول المؤمنة الناشئ من العلم الإجمالي يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل الأصل المؤمن. إذ لو كان أحد الطرفين مثلا غير مشمول لدليل الأصل المؤمن لسبب آخر، لسبب من الأسباب، لجرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. ومثلنا له بمن؟ مثلنا له بالعلم بنجاسة أحد الإناءين، ثم قامت الأمارة على نجاسة الإناء الأول، فإن الإناء الأول حرم من الأصل المؤمن بسبب قيام الأمارة، فيجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني من دون معارض. قلنا هذا مبني على مسلك اقتضاء. وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني مبنية على مسلك الاقتضاء. إذ بناء على هذا الإنكار لمسلك الاقتضاء، عفوا، بناء على هذا الإنكار لمسلك العلية، يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على ماذا؟ على التعارض بين الأصول المؤمنة وتساقطها. كنت تعارض الأصول وتتساقط، يلا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. سؤال، لماذا السيد الشهيد لم يعبر بالاقتضاء؟ يعني شوف تعبيره، وهذه الصياغة إنما تلائم إنكار القول بالعلية. بعدين شن قال؟ إذ بناء على هذا الإنكار للعلية، ما قال اقتضاء أصلا. ليش؟ لكي تكون العبارة شاملة حتى لمسلك السيد الشهيد، لأنه على مسلك حق الطاعة منجزية أطراف العلم الإجمالي هي منجزية الاحتمال، ومنجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص، يعني تتوقف على تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها أيضا، كما أنه على مسلك الاقتضاء لا بد أن تتعارض الأصول وتتساقط، هكذا على مسلك السيد الشهيد مسلك حق الطاعة لا بد أن تتعارض الأصول وتتساقط. إذن منجزية العلم الإجمالي على مسلك حق الطاعة من حيث النتيجة تتطابق مع مسلك الاقتضاء، كما أن المنجزية في مسلك الاقتضاء تتوقف على التعارض والتساقط، هكذا على مسلك حق الطاعة تتوقف على التعارض والتساقط. وسيد الشهيد جمع الأمرين في هذه العبارة، قال بناء على إنكار العلية، يعني سواء قلنا بمسلك الاقتضاء أو قلنا بمنجزية الاحتمال، على كل حال لا بد أن تتساقط الأصول. إذ بناء على هذا الإنكار للعلية يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الأصول المؤمنة وتساقطها، بعد ذلك يلا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي رحمه الله فلا تصح الصياغة المذكورة. لماذا؟ لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه. مجرد أنه ليس له معارض هذا مو معنى أنه يجري، لا، لأنه على مسلك العلية من الذي يمنعه من الجريان؟ نفس العلم الإجمالي. هسه له معارض ليس له معارض مو مهم، لأنه يعني جريان هذا الأصل في هذا الطرف ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، سواء كان له معارض أو ليس له معارض. إذن فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز على مسلك العلية ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. والنكتة سابقة تمنع العلم الإجمالي، وإلا بمجرد مجيء العلم الإجمالي فهو علة للتنجيز. ومن هنا صاغ المحقق العراقي الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته، صلاحية من؟ صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلومه على جميع تقاديره. يعني شنو على جميع تقاديره؟ المعلوم هو الفرد الواقعي، يعني سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف. وعليه فإذا لم يكن العلم الإجمالي صالحا لذلك أي لتنجيز معلومه على جميع تقاديره فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي كما في مثال الحليب البارد المضطر إليه لم يكن العلم الإجمالي منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه وهو الحليب الحار وليس صالحا للتنجيز على تقدير الحليب البارد. وهذا التقدير المنجز غير معلوم لأننا لا ندري أن النجس الواقعي هو البارد أو الحار، لا ندري أين هو الفرد الواقعي، فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي، فهو ليس علة للتنجيز، فيجري الأصل المؤمن في الحليب الحار، والعلم الإجمالي لا يمنعه لاختلال ركنه الثالث ويترتب على ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.